إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. فاليوم إن شاء الله عز وجل ستكون محاضرة في أمر قاعدة من القواعد التي يحتج بها الحزبيون سواء كانوا قدام أو محدثين، وهذه القاعدة تشكل على كثير من الذين لا يشتغلوا بالعلم الشرعي، وخاصة ممن لم يشتغلوا بهذا العلم الشريف ألا وهو علم الأصول، لأن القاعدة كلها مبنية على عدم فهم علم الأصول. ونصف هذه القاعدة من جذورها إنما يكون ممن يشتغل بعلم الأصول، فأي إنسان يشتغل بعلم الأصول يفهم أن هذا الكلام أجنبي على العلم الشرعي، ألا وهي قاعدة أنك إذا أردت أن تخطئ إنسانا ما، إذا أردت أن تقول بأن هذا الأمر خطأ، هذا الكلام خطأ، أو هذا القول بدعة، أو أن هذا الشخص مخطئ، أو أن هذا الشخص مبتدع، أو أن هذا الشخص قال خطأ، فيرد عليك بهذه القاعدة، وأنت قد بنيت كلامك على أدلة شرعية، لأنه إذا قلت كلاما هكذا مرسلا هذا خطأ. طب لما خطأ؟ ينبغي إذا أردت أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أن تكون عالما بهذا المعروف الذي تأمر به، تكون عالم بالمنكر، فلابد أن يكون عندك الدليل الذي تخطئ به، أو تقول بأن هذا خطأ، أو تقول بأن هذه بدعة. أما أن تقول كلاما مجردا فتسمى دعوة، تسمى دعوة، والقاعدة بتقول بأن الأصل في الدعاوى عدمها، الأصل في الدعاوى العدم. أيما إنسان يقول كلاما لا يخرج عن ثلاثة أمور، ذكر هذا الكلام القرافي، وذكره أيضا الزركشي، وذكره أيضا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح مسلم. أي كلام ستقوله أنت، أي كلام سواء كان في دين أو في دنيا، لن يخرج عن ثلاثة مراتب: إما أن يكون كلاما عليه دليل، وإما أن يكون كلام عليه شبهة، وإما أن يكون كلاما عليه دعوة. ليس هناك مرتبة رابعة في أمر دين أو دنيا. يعني مثلا لو في أي أمر من أمور الدنيا، مثلا ستتكلم في مصنع، مثلا في أي منتج، تقول هذا المنتج لا يصح، قولك لا يصح هذه دعوة. فهم هذا الكلام؟ لأنك لم تقيم على كلامك دليل. إذا قلت لا يصح لكذا وكذا كلام نص قاطع الدلالة في هذه المسألة، لا يختلف معك أحد ممن يشتغل بهذا، يسمى نصا. فهم؟ كلاما مجملا يحتمل هذا وذاك، يسمى كلاما متشابها، يسمى كلام متشابه. إذن الكلام لا يخرج عن ثلاثة أمور، أي شيء. مفهوم هذا الكلام؟ في الدين أيما كلام يخرج يكون أيضا على ثلاثة مراتب. طيب ما هي المرتبة؟ أنا سأتكلم مثلا الآن، كلامي هذا إما أن يكون عليه نص صحيح، سأقول لك المسألة الفلانية كذا، أنت مستمع، افهم هذا الكلام، هذا الكلام مهم جدا، أنت مستمع، لابد أن تكون أذنك أذن رجل منصت، أذنك هذه لابد أن تكون مرتبطة فيها ثلاثة أمور، إما أن كلامي هذا، كلامي الذي سأقوله قائم على نص، قلت لك قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمر نص قاطع الدلالة في هذا الباب، وإما أن يكون كلامك قلت لك هذا يجوز، قولي يجوز كلام عار عن الأدلة يسمى دعوة، مفهوم هذا؟ يسمى دعوة، قلت لك كلاما مجملا، كلاما إيه؟ مجملا، كلاما مجملا، الكلام المجمل هو الذي لا يعرف مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان خارج، يعني هو عايز يقول إيه؟ إيه المراد من الكلام ده؟ يعني ماذا يريد؟ لأن الكلام يحتمل هذا وذاك، مفهوم هذا الكلام؟ يحتمل هذا إيه؟ وذاك، إذن لابد أن أستفصل منك، أيما كلام لن يخرج عن هذه المرة، إما نص، إما متشابه كلام مجمل، وإما دعوة. قلت لك فلان أخطأ، كلامي هذا اسمه أحسنت دعوة، لأني قلت كلاما عارم عن أي شيء، صحيح ولا لا؟ إذا قلت لك أخطأ لأنه عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وهذا الرجل أخطأ في هذا النص، يسمى نص دليل. إذا قلت لك كلاما يحتمل هذا وذاك، إذا مجمل ماذا تريد منه؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذا الكلام لن يخرج عن إيه؟ عن هذه الأمور الثلاثة، واضح؟ طيب، إذا قلت كلام، إذا قلت أنت كلام عليه دليل قائم على النصوص، ثم جاء إنسان آخر من الحزبيين، وكلمة حزبي ما معنى الحزبية؟ الحزبية عقد الولاء والبراء على الشيء، شيء هذه نكرة، قد تكون شيخا، قد يكون إنسان، قد يكون نفسك، قد يكون الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وهذا هو الحزب المفلح، مفهوم هذا؟ خلاف ذلك أن تعقد الولاء والبراء على أي شيء آخر عدا الكتاب والسنة، هذه هي الحزبية البغيضة التي قال الله عز وجل فيها، بيّن أن الحزبية هذه أصحابها من؟ أولياء الشيطان، حزب الشيطان. أما من يعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة فهذا حزب الله المفلح. إذن الحزبية هي عقد الولاء، أن توالي على شيء وتتبرأ من شيء، مفهوم؟ فإذا رددت على كلامي تقول هذا خطأ أو هذه بدعة أو هذا مخطئ أو هذا مبتدع، فيجيبك هؤلاء يقولون من سبقك بهذا الكلام، مفهوم؟ من سبقك بهذا الكلام؟ طيب، من سلفك في هذا الكلام؟ من سبقك بهذه الكلمة؟ من سبقك بهذا الخطأ؟ انتبه هذا. طيب، أولا حتى نجيب، لأننا سنتكلم في عدة مباحث، أولا من سبقك في هذا؟ إذا قلت بأن هذا خطأ أو أن هذه بدعة، وكل من هم على جنابات الأرض يقولون لا هذا ليس خطأ هذا ليس بدعة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنت أثبت وهم نفوا، لا تقل المثبت يقدم على النفي، لأن القاعدة دي فيها كلام، لأن سنثبت أن المبحث الأول أن الدليل على المثبت كما أن الدليل أيضا على النفي، من ينفي الشيء لابد أن يأتي بدليل، ومن يثبت لابد أن يأتي بدليل، لأنك قد تنفي شيء، واضح؟ أنت قد تنفي شيء ومخالف قد يثبت شيئا آخر، فيقول لك أنا أثبت وأنت تنفي، والقاعدة الأصولية المثبت يقدم على النفي، غلط، لأننا سنبين كلام ابن تيمية رحمه الله وكلام العلماء في هذا الباب، أن المثبت عليه الدليل كما أن النافي عليه الدليل أيضا، ما دليلك على النفي وأنت ما دليلك على الإثبات، واضح هذا الكلام؟ إذن هذا المبحث الأول. إذن من سبقك بهذا الكلام؟ فإذا قلت مثلا فلان أخطأ، هذه بدعة يا جماعة. من سبقك بهذا؟ من سبقك بهذا؟ هذا نفي، مفهوم؟ ينفي أن هناك من سبق بأن هذه بدعة أو بأن هذه خطأ، بأن هذا خطأ. واضح الكلام؟ طيب، وأنت تثبت أن هذه بدعة وأن هذا خطأ، كلاكما عليكما إيه؟ عليكما الدليل. المثبت ينبغي أن يقيم على كلامه دليلا، والنافي أيضا ينبغي أن يقيم على كلامه دليل. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني الذي سنتكلم فيه أن هذا نفي، والنفي ليس بعلم. النفي ليس علما. حينما تنفي هكذا كلاما مجردا هذا ليس علما، وسنذكر كلام الأئمة على ذلك. الأمر الثالث أن هذا عدم علم منك، يعني عدم علم منك أن هناك من سبقني بهذا الكلام الذي أنا أقمت عليه الدليل، وعدم علمك ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس معنى أنك تنفي أن ليس هناك قائل بهذا، فليس معنى الكلام أنه ليس هناك من يقول بهذا، فعدم العلم ليس علما بالعدم، مفهوم؟ ثم بعد ذلك سنتكلم في كلمة الإمام أحمد، وما مقصد الإمام أحمد بها؟ لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، مفهوم هذا؟ إنما قال الإمام أحمد للميموني صاحبه لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أيضا يدفعون بها إذا تكلمت في مسألة وأقمت عليها الأدلة، فيقول من سبقك بهذا، ولا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، مفهوم؟ سنبين ما مقصد الإمام أحمد في هذا، وسنبين هل الكلام مجمع عليه أم فيه خلاف، وسنذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا وكلام ابن تيمية في هذه المسألة، مفهوم؟ هل معنى كلمة الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، هل معنى إذا كان معك نص ينبغي أن تقيم رجلا ما حتى تحتج بهذا الدليل؟ إذن أنت جعلت الدليل تابع ليس أصلا، وجعلت هذا الرجل حاكما على الدليل، مع أن الأصل الضد العكس، أن يكون الدليل هو حاكم على الجميع. فما معنى كلمة الإمام أحمد في هذا الباب؟ سنذكر كلام العلماء في هذه المسألة. إذن لاحظ أن كلمة من سبقك بهذا في هذه المسألة، من سبقك بهذه البدعة، من سبقك بهذا التبديع، من سبقك بهذا الخطأ، لاحظ أن المسألة كلها علاجها إيه؟ علاجها أصولي. واضح الكلام؟ طيب، فأقول أولا الله عز وجل يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي تفسيره. فهذا نعي على كل من كذب بما قصر عنه علمه، يعني إنسان يقصر عن علم شيء فينفيه. ليس معنى أنك لا تعلم هذا الشيء أنه غير موجود، واضح هذا؟ فالله عز وجل قال هذه ذكر تكلم بهذه الآية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لذلك احتجاج الحزبيون بهذه القاعدة من سبقك بهذا الكلام، لاحظ هنا مسألة، حينما يقول لك من سبقك بهذا الكلام وأنت أقمت الأدلة قبل ذلك، هنا أمران. الأمر الأول أن هذا قوله هذا يسمى دليل عجز لا دليل برهان، دليل عجز لا دليل برهان، لأنني أقمت البرهان على كلامه، فكان ينبغي منك أن تقيم أنت أيضا البرهان على نفي كلامه، ولكنك حتى عن إتيان البرهان فأتيت بدليل يسمى بدليل العجز. من سبقك بها؟ واضح؟ يسمى إيه؟ دليل عجز ليس دليل برهان. لذلك موسى عليه السلام حينما قال لفرعون، قال له فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسى أتى البرهان ولا لا؟ أتى البرهان، قال رب السماوات والأرض خالقها فاطرها بارئها. طب انت هات دليل بقى حتى تنفي كلام مين؟ كلام موسى. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون حاد عن المناظرة. فكان على فرعون أن يقول إيه؟ أن يقول له ليس هو رب السماوات والأرض، لأني أنا خالقها، والدليل على ذلك 1 و2 و3. فرعون ماذا قال؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام ده؟ عجبكم اللي بيقوله موسى؟ لا مش عجبني. طب فرعون أتى بحجة؟ لا لم يأتي بحجة، حاد عن الكلام، قال لمن حوله ألا تستمعون. فموسى عليه السلام لم يسترسل مع فرعون، لم يقل له أنا مش مجنون، أنا كلامي مفهوم كلهم سمعيني، ما قال هذا الكلام، ولم يسترسل مع فرعون، لأنه إذا استرسل مع فرعون ماذا الذي يحدث؟ سيخرج عن الحجة، عن مقام الحجة، وأنا في مقام الحجة والحجة عندي، فعليك أن تعرض الحجة التي إيه؟ عندك، ولا تسترسل مع الخصم. فبيقول له إيه؟ قال له وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسى برضو بيجيب إيه؟ بيأتي بالحجة، واضح؟ ربكم ورب آبائكم الإيه؟ الأولين. ماذا قال فرعون؟ ها؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما قال هنا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، طب هو قال برضه دليل؟ لا برضه لم يأتي دليل. مفهوم؟ إذن الحجة مع من؟ مع موسى. إذن فرعون فعل شيء اسمه الحيدة، أنه حاد عن الكلام. إذن أولا من سبقك بهذا الكلام يسمى إيه؟ دليل عجز، لأنني أقمت البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأنا أقمت البرهان، فأنت حينما تريد أن تنسف كلامي وتنفيه تقول لا، فإن كلامك هذا عام وأنا عندي دليل خاص، والقاعدة تتعارض العام والخاص يقدم الخاص، كلامك مطلق وعند دليل مقيد، فيقيد الدليل الذي معي المطلق الذي معك. إذن أنت أقمت إيه؟ أقمت الحجة وظهرت، مفهوم؟ لكن حينما تقول من سبقك بهذا؟ من قبلك قال الكلام ده؟ من قبلك بدع فلانا؟ من قبلك خطأ فلانا؟ هذا يسمى بدليل العجز، لأنك ما استطعت أن تقيم البرهان على رد كلام. هذا أول الأمر. الثاني وهو من شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله يقول إيه؟ يقول ومن أقام الحجة بالبرهان، ومن أقام الحجة بالبرهان وحاد الآخر فهذا برهان منه على حجة كلامه. لما أجي أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وأنت بتحيل من سبقك بهذا، معنى ذلك أنك مصدق بكلامه، ولكن ما عندك إلا العناد. انظر لفرعون لما قال له وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ معنى قول فرعون ألا تستمعون معنى ذلك أنه عنده قول في قول موسى قوي جدا، وهو يعلم أن قول موسى حق. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لقد علمت، موسى بيقول له أنت عارف كويس، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا، لأظنك يعني موقن. وانظر أيضا في سورة القصص وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما العلة؟ ظلما وعلوا. إذن فرعون لما حاد يعلم أن كلام موسى حق، فلما حاد علمنا أنه موقن بأن كلامي حق، ولكنه حاد للعناد. واضح هذا الكلام ولا لا؟ هذا كلام في غاية الأهمية. إذن من قال من سبقك بهذا، إذن الأمر على ضربين. الضرب الأول أن هذا يسمى بدليل العجز، مفهوم؟ لأنني أقمت البرهان وكان ينبغي أن تقيم برهانك، ولكنك عجزت بهذه المقالة. الأمر الثاني معنى أنك تقول من سبقك بهذا، معنى ذلك أنك تقوي حجتي ولكنك معاني، وإن كنت لم تقوي حجتي فعليك أن تأتي بحجة إيه؟ أقوى مني، أو تدفع كلامي، أو تخصص عمومي، أو تقيد مطلقي. لاحظ هذه الكلمة، هذه القاعدة يرددها كل إنسان، كل إنسان من الحزبين القدامى أو من المحدثين. فهم هذا؟ طيب أولا هل النافي يلزمه دليل على نفيه كما يلزم المثبت على إثباته دليل؟ هذا المبحث الثاني، مفهوم هذا؟ إذن المبحث الأول الذي تكلمنا فيه بأن هذه القاعدة مبناها على أمرين، أنه دليل عجز ليس دليل برهان، مفهوم هذا؟ الأمر الثاني أنك حينما تحيد معنى ذلك أنك تقول بحجته ولكنك حتى والحيدة هذه طريقها العناد، واضح هذا؟ الأمر الثاني أن النافي يلزمه الدليل على نفيه، ستنفي أي شيء أو ستثبت أي شيء لابد أن تقيم الدليل على النفي أو الإثبات، واضح هذا الكلام؟ يقول أبو محمد ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الإحكام يقول: فصل، هل على النافي دليل أو لا؟ قال علي هو ابن حزم، قال: والصحيح من ذلك أن وجدنا الله تعالى أنكر، أي في كتابه أنكر على من حقق شيئا بغير علم، وأنكر على من كذب بغير علم. لاحظ هنا، أنكر على من حقق شيئا بغير علم أي أثبت، وأنكر على من كذب بغير علم أي نفى. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد حرم الله تعالى بنص هذه الآية أن يقول أحد على الله عز وجل شيئا لا يعلم صحته، وعلم صحة كل شيء مما دون أوائل العقول وبداءة الحس لا يعلم إلا بدليل. فلازم بهذه الآية من ادعى إثبات شيء أن يأتي عليه بدليل، وإلا فقد أتى محرما، وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأنكر تعالى تكذيب المرء ما لا يعلم أنه كذب، وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لاحظ هنا، اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا اليهود، النصارى لا يدخل الجنة إلا النصارى، ده دليل ولا شبهة مجمل ولا دعوة؟ أحسنت، فهم هذا؟ فهمتم الكلام؟ خذ بالك بهذه التأصيلات، يصير لك نظر ناقد، يصير لك سمع ناقد، لا تقبل أي كلام هكذا، واضح؟ وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله عز وجل ماذا رد عليهم؟ قال: تلك أمانيهم. ثم قال: قل هاتوا برهانا إن كنتم صادقين. فأوجب تعالى على كل مدع أن يأتي البرهان، وإلا فقوله صادق. ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق في نفيه ما نفى، ووجدنا كل مثبت مدعيا للصدق في إثباته، مدعيا هذه دعوة، في إثباته ما أثبت. فلزم كلتا الطائفتين أن تأتي بالبرهان على دعواها إن كانت صادقة. قال علي ابن حزم: فإذا اختلف المختلفان فأثبت أحدهما شيء ونفاه الآخر، فعلى كل واحد منهما أن يأتي بالدليل على صحة دعواه كما بيناه آنفا من كلام الله عز وجل، فأيهما أقام البرهان صح قوله، ولا يجوز أن يقيماه معا، لأن الحق لا يكون في ضدين، هذا لا يصح أن يكون الحق واجب وحرام في نفس الوقت من جهة واحدة، هذا غير موجود. قال: ومن الممتنع، من الممتنع أن يكون، يعني الممتنع هذا يعني المستحيل، أن يكون الشيء باطلا صحيحا في حال واحد. لاحظ هنا، يؤخذ من كلام أبو محمد بن حزم شيئا آخر، أن من قال من سبقك بهذا القول الذي تقوله أنت، يقال له: لك ثلاثة أمور، إما أن كلامك هذا أو كلامي هذا حق، مفهوم هذا، يسمى بالواجب، وإما أن يكون كلامي هذا ممكن، وإما أن يكون كلامي هذا ممتنع، لن يخرج عن ثلاثة أمور. إما أن يكون كلامك هذا واجب، فلو كان واجبا يعني حق حقيقة، فلو كان واجبا إذن ينبغي أن تقيم الدليل. واضح هذا الكلام؟ طيب. وإما أن يكون كلامك هذا ممتنع يعني مستحيل، ليس هناك أحد سبقك بهذا. طيب، ما الدليل على هذه الاستحالة؟ فماذا؟ يعني كلام هذا ممتنع أن يقول أحد بكلامك هذا. طيب، ما الدليل على هذا الامتناع؟ ما الدليل على هذه الاستحالة؟ إذا نصل في حيز الإيه؟ الممكن. قد يكون هناك من قال، وقد يكون هناك ما لم يقل. قد يقال أن هناك أحد قال بهذا، وقد يكون أن هناك ليس أحد قال به قال بهذا. طيب، نأخذ مرتبة أخرى، فإذا كان هناك أحد قال بهذا الكلام، هل تقول بهذا الدليل بمجرده أم تعمل به إذا قال به فلان؟ فلو قلت بأنني أعمل به بمجرده فهذا هو الحق، وإن قلت لا أعمل به حتى يعمل به فلان، إذن جعلت السنة فلانا حاكما عليه، وهذا فيه ما فيه، لأنك جعلت فلان هذا مصدرا مع مصادر الطلب، وليس مع، بل هو أول مصادر الطلب، وهذا فيه ما فيه. ثم هذا الكلام وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني بعض الناس كان من التكفيرين وكان يقول بأن الحكم غير ما أنزل كفرا أكبر و و و، ثم بعد ذلك انتقل من هذه الحزبية إلى حزبية أخرى، مفهوم؟ فلما رددنا على هذه الحزبية فبيقول طب من سبقك بهذا؟ فلما بينا له النصوص قال لا، هذا رجل الإمام وهو شيخ محنة وهذا الكلام. طيب، أنت الآن هذه الأدلة التي عرضناها عليك ما جوابك عليها؟ ليس هناك جواب إلا أن فلان لا يصح أن يقال عليه هذا. إذن أنت حينما كنت من الحزبين القدامى وتقول بهذا بأن الحكم غير ما أنزل كفرا أكبر، أنت بذلك حكمت بغير ما أنزل الله، واضح؟ أنت بذلك حكمت بغير ما أنزل الله، والأصل أن تقيم الكتاب والسنة على كل إنسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذلك ابن سيرين يقول من أكثر التنقل لا يثبت على دين، من أكثر التنقل لا يثبت على دين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، الوجه الثاني، الوجه الثاني كان بيرد على ابن مطهر الحلمي، فقال رد الرد الأول ثم قال الوجه الثاني، أن يقال لا نسلم أن تصديق الرسول لا يمكن إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات، بل الطرق الدالة على صدقه طرق متعددة غير طرق المعجزات. يعني لا يحصر دليل النبوة في المعجزات، مفهوم هذا الكلام؟ وكلمة المعجزات ابن تيمية يعني تنزل مع ابن المطهر الحلي في الكلمة، لأنه هو قال المعجزات، وإلا ابن تيمية أصلا بينكر كلمة الإعجاز المعجزات، إنما هي تسمى آيات بما جاء في القرآن. واضح هذا الكلام؟ فابن تيمية رحمه الله بيقول لا يحصر الدليل النبوة في المعجزات، بل هناك أدلة أدلة أخرى. قال ابن تيمية كما قد بسط في غير هذا الموضع، غير هذا الموضع في كتاب النبوات لابن تيمية رحمه الله لمن أراد أن يرى، ومن قال إنه لا طريق إلا ذلك كان عليه الدليل. خد بالك ابن مطهر الحل بيقول له إيه؟ بيقول له ليس هناك طريق لإثبات النبوة إلا المعجزات. طيب، ليس هناك طريق، ده دليل ولا مجمل متشابه ولا دعوة؟ دعوة، مفهوم هذا الكلام؟ ده أولا. ثانيا، ليس هناك طريق إلا لإثبات النبوة إلا المعجزات، ده نفي ولا إثبات؟ ده نفي، صحيح كده؟ شوف ابن تيمية بيقول له إيه؟ بيقول ومن قال إنه لا طريق إلا ذلك كان عليه الدليل، فهو نفى، صحيح ولا لا؟ فنفيك لابد أن تقيم عليه إيه؟ دليل. قال فإن النافي عليه الدليل كما على المثبت الدليل وهو لم يذكر دليلا على النفي. شوف الكلام ده كلام ممتع جدا واضح. هو لم يذكر دليل على ايه؟ على النفي. اذا من سبقك بهذا، هذا يسمى ايه؟ نفي، وانت لم تقيم دليل على النفي. اذا بقي البرهان الذي انا اقمته. واضح هذا الكلام؟ وقال ايضا في الرد على المناطقه شيخ الاسلام ابن تيميه اصحاب المنطق، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: لا ريب ان النافي عليه الدليل اذا لم يكن نفيه بديهيا. يعني اذا لم يكن، اذا نفى شيء بديهيا، مفهوم هذا الكلام؟ لابد ان يقيم عليه دليل. اما النفي البديهي هذا لا يفعله الا المجانين. يعني مثلا الشمس لا تخرج بالنهار، ما خرجت اليوم، هذا نفي وبينفي شيء بديهي. واضح الكلام؟ كما ان المثبت عليه الدليل. فالقضية سواء كانت سلبية أو إيجابية إذا لم تكن بديهية فلا بد لها من دليل. وأما السلب بلا علم، السلب النفي بلا علم، فهو قول بلا علم. أنا جبت لك كلام ابن تيمية عشان ما يجيش يقول لا ده كلام ابن حزم وابن حزم عليه كلام و و و، لا جبت لك كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أنه موافق لإيه؟ أيضا لهذا الكلام. واضح الكلام؟ إذا هذا المبحث الثاني ألا وهو أن النافي يلزمه الدليل كما يلزم المثبت. فلو أنك تتناقش في مسألة ما فأثبت، أو خصمك أثبت وأنت نفيت، لا يقول لك خصمك أنت تنفي وأنا أثبت والمثبت يقدم عن نافي. غلط. القاعدة على إجمالها غلط، لأن المثبت يلزمه الدليل كما أن النافي يلزمه الدليل. ودليل هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطلب الدليل من النافي ومن المثبت. فإذا نفيت شيء أو أثبت فعليك ماذا؟ فعليك الدليل. واضح هذا الكلام؟ أما النفي المحض هكذا ليس علم. وهذا هو المبحث الثالث. فالمبحث الثالث وهو أن النفي ليس علما. لو سنتكلم كلام علميا من سبقك بهذا، هذا نفي وهذا ليس بعلم. واضح الكلام؟ حينما أقول لك الكلام عليه الأدلة من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تنفي، نفيك هذا ليس علما. يقول شيخ، يقول الإمام الألباني رحمه الله في مناسك الحج والعمرة في صفحة 32، يقول: فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. هذا في يوم النحر. ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه، أي يوم النحر، إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور الذي هو يفعل حل له كل شيء إلا النساء. فهم هذا الكلام؟ إلا النساء، يعني إذا أراد أن يحل له كل شيء إلا النساء ينبغي عليه في هذا اليوم أن يطوف طواف الإيه؟ الإفاضة، لأنه ركن. فماذا؟ هذا ركن. طيب إذا لم يطوف طواف الإفاضة في هذا اليوم ورمى الجمرة ليس له أن يتمتع بهذه الأمور، يكون محرما كما كان. واضح؟ يقول: لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي. فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو إن هذا يوم، قال عليه الصلاة والسلام حديث سنن أبي داود، قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء. إذا أنتم رميتم الإيه؟ الجمرة في يوم النحر، حل لكم كل شيء إلا النساء، كل شيء صار حلال لكم إلا النساء. وإلا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حراما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به. يعني لو أن إنسان في يوم النحر رمى الجمر قبل أن يحلق وقبل أن ينحر رمى الجمر حل له كل إيه؟ كل شيء إلا النساء. واضح هذا؟ طيب في هذا اليوم ينبغي أن يطوف طواف الإفاضة. في هذا اليوم ما طاف طواف الإفاضة، غربت عليه الشمس وما طاف طواف الإفاضة. واضح هذا الكلام؟ طيب ما الذي عليه أن يفعله؟ يرجع كما كان. إذا كان مثلا لبس القميص ولبس الطاقية مثلا القلمصوة وحط طيب وهذا، لا يرجع كما كان، يخلع ثيابه ويغسل الخلوق الطيب اللي عليه وينزع القلمصوة الطاقية اللي عليه ويرجع كما كان محرما، لأنه ما طاف إيه؟ طواف الإفاضة. واضح؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث صحيح وقد قواه جمع منهم ابن القيم كما بينته في صحيح أبي داود، الشاهد هنا، ولما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه، وبعضهم بادر إلى تضعيفه كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفات بناء على الطريق التي عند أبي داود. الشيخ الألباني كان قبل ذلك قد ضعفه لأنه لم يقع على الطريق الذي سيذكره، هو عند الطحاوي شرح معاني الأثار. قال وهذه كما كنت قد فعلته أنا نفسي في بعض مؤلفات بناء على الطريق التي عند أبي داود، وهذه مع أنها قواها ابن القيم في التهذيب والحافظ في التلخيص تلخيص الحبيب بسكوته عليه، فقد وجدت له طرقا أخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه وارتقائه إلى مرتبة الصحة، ولكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير وهو شرح معاني الأثار للطحاوي، خفيت عليه كما خفيت على من قبل، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف، وتشجعهم على ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. فالشيخ الألباني صحح الحديث، فبعض الناس استغرب الحديث ونفاه ونفى الأحكام التي فيه. طب ما دليلك على النفي؟ قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، يعني بيقول الألباني من سبقك بهذا الإيه؟ بهذا الفقه بهذه الأحكام، من سبقك بهذا؟ فعليك أن تأتي بمن إيه؟ سبقك بهذا الكلام. طب إذا لم آتي الألباني بمن سبقه بهذا الفقه ماذا نفعل في الحديث؟ إذن يوضع بجانب الحائط ولا يعمل به حتى يأتي فقيه ويعمل به. واضح؟ إذن الفقيه جعل حاكما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا العكس. مفهوم؟ فاستغربوا هذا الحكم، إزاي يعني كيف هذا الحكم؟ وصحيح هذا الحكم غير موجود عند في كتب الفقه، أكثر الفقهاء الذين يتكلمون في هذا لا يتكلمون هذا الحكم، لذلك أقدموا على إيه؟ استغرابه وتضعيفه. الشيخ الألباني قال إيه؟ وشجعهم على ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به. قال الألباني وهذا نفي. وهذا إيه؟ شوف يا أخي السياق، شوف أبي ابن تيمية رحمه الله ماشي برضه على نفس المنوال، بيقول ابن مطهر هذا إيه؟ وهذا نفي. واضح؟ شوف ابن حزم وهذا نفي. شوف الشيخ الألباني قال هذا نفي، عايز يقول لك إن ده ليس دليلا. قال الألباني وهذا نفي وهو ليس علم. النفي ليس علم، جهل يعني. النفي هذا إيه؟ جهل. زي اللي بيقول لك هنا مسألة، ماذا تقول أيها الشيخ في كذا؟ عندي رجل يقول بكذا وعندي رجل يقول بكذا، يقول لك خذ بإيه؟ خذ بالأحوط. خذ بالأحوط. طب ما هو الأحوط؟ الأحوط هو الأشد. صحيح ولا لا؟ طب خذ بالأحوط بعلم؟ لا. شوف سفيان قال إيه؟ قال إنما العلم الدليل. إنما العلم إيه؟ إنما العلم الدليل. يقول لك خذ بالأحوط. طب ما أي واحد يقدر يقول؟ أي إنسان يخذ بالأحوط. مفهوم؟ لكن هذا ليس بعلم. لذلك الشيخ الألباني قال إيه؟ وهذا نفي وهو ليس علما. فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلال كهذا وجبت المبادرة إلى العمل به، ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه، كما قال الإمام الشافعي يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبل قبلوا إن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره. إن حديث، شوف كلام الشافعي الأمير، إن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل، لا بعمل غيره. ها؟ من سبقك بهذا؟ من قال بهذا؟ من عمل بهذا؟ ثم قال: قلت فحديث، يقول الألباني، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به، فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم. حاكم يعني لو أن إنسان قال كلاما مجردا بتقول له ما دليلك، لأن كلامك هذا ليس دليلا، إنما إذا جاء الدليل لا تقل من قال به. واضح هذا الكلام؟ قال: فحديث النبي عليه الصلاة والسلام أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به، فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم، ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم، منهم عروة ابن الزبير التابع الجليل، فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعض أهل العلم في بعض علماء التفسير قال لمن كان له قلب، يعني لمن كان له عقل، عقل ضبط ولا عقل إدراك؟ أحسنت، عقل ضبط. إذن هذا المبحث السادس. المبحث الرابع، لاحظ معي لأن العقل يبني على آخر شيء. المبحث الأول ذكرنا أن هذه القاعدة التي يبني عليها الحزبيون كلامهم مبناها على رد عليها من جوابين. الجواب الأول، أحسنت، أنها دليل عجز لا دليل برهان، مفهوم هذا؟ الجواب الثاني، ها، حيدتك هذه دليل العناد، دليل العناد، والعناد دليل على أنك مصدق لي، وإلا فكان عليك أن تأتي بالدليل الذي يضحد الحجة التي معك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، المبحث الثاني ألا وهو أن المثبت والنافي كلاهما يلزمهما ماذا؟ الدليل، فالدليل يلزم المثبت كما يلزم النافي، فمن نفى شيء ما دليلك، ومن أثبت شيء ما دليلك. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنت أيها النافي صادق في نفيك فعليك الدليل، وإن كنت أيها المثبت صادق في إثباتك فعليك الدليل. واضح هذا الكلام؟ طيب، المبحث الثالث أن النفي ليس علما، فقولك من سبقك هذا نفي، وهذا النفي ليس علما، بل هو جهل، لأنه جهل بمن قال بهذا الكلام، لكن ينبغي عليك أن تقيم البرهان الذي أنا أقمته أيضا. واضح؟ ثم ينظر هذا عام، هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد إلى آخره، من أصول التعارض والترجيح عند العلماء الأصول. المبحث الرابع أن من سبقك بهذا، من بدع هذا قبلك، من خطأ هذا قبلك، من قال بأن هذه بدعة قبلك، من قال بأن هذا خطأ قبلك، هذا عدم علم منك، هذا عدم علم منك، وعدم العلم ليس علما بالعدم، هذا عدم علم منك، صحيح ولا لا؟ لأنك ما أقمت أيضا دليل، ما أقمت برهان، فعدم علمك بمن قال بهذا، بمن بدع هذا، بمن خطأ هذا، ليس علما أو ليس نفيا بأن هناك من قال بأن هذا خطأ أو أن هذه بدعة أو أن هذا مخطئ أو أن هذا مبتدع، ليس معنى نفيك أنه ليس هناك من قال بهذا، فكلامك هذا نفي، وعدم العلم ليس علما، ليس علما بالعدم. مفهوم هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، ولاحظ كلمة ابن تيمية هنا، فإن كثيرا من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه، وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته، بل تراه ما لم يعلم إثباته فيكونون قد قفوا ما ليس لهم به علم، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم. وهذا كثير من أهل الاستدلال والنظر وأهل الإسناد والخبر. فمن الأولين طوائف يطلبون الدليل على ثبوت الشيء، فإذا لم يجدوه نفوه. إذا لم يجدوه إيه؟ نفوه. ومعلوم أن عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. عدم وجدان أو عدم وجود رجل قال قبلي أنه مخطئ أو أن هذه بدعة أو أن هذا خطأ أو أنها بدعة، عدم وجود هذا لا يستلزم أنه غير موجود هذا، لأن كلامك هذا نفي، والنفي ليس علم. وقال أيضا في ضوء تعارض العقل والنقل، عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها. عدم العلم بالحقيقة لا ينفي إيه؟ ثبوتها في أنفسها، لأن الدليل قائم. وقال أيضا في مجموع الفتاوى، عدم العلم ليس علما بالعدم، لكن نفيه هذا كنفي الطبيب للجن، لأنه ليس في صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن، وإلا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن. مثلا رجل طبيب يقول لك أنا ما درستش في كتب الطب إن في حاجة اسمها جن، إذن هذا نفي. مفهوم هذا الكلام؟ ما درسناش الكلام ده، فين الكلام ده؟ هذا نفي منك. فعدم علمك ليس علما بالعدم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قال وإلا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن. وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا لما لم يعلمه. وبنو آدم ضلالهم، لاحظ، بنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما أثبتوه وصدقوا به. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه إلى آخر الآية. وفي مجموع الفتاوى، يعني مثلا تأتي بنص في مسألة يقول لك فلان، يعني الشيخ فلان لم يقع عليها وانت اللي وقعت عليها، يعني الشيخ الفلاني لا يعرف الحديث وانت يعني اللي عرفته. طيب الشيخ فلان لا يعرف الحديث، هذا نفي أم إثبات؟ هذا نفي، لأنه ما علم، صحيح ولا لا؟ ولو كان هناك نص يقول لك لكان يقول به، طب هذا نفي، والنفي ليس علما، النفي ليس علما، فلا تعارض النفي بما أثبته من أدلة واضحة. واضح هذا؟ فالنفي هذا جهل ليس علم. وقال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. أنا يعني أريد أن آتي لك بكلام تامية، وهناك كلام أكثر، لكن أنا سأذكر لك بعض هذه الأمور في بعض المواطن لكتب من شيخ الإسلام تامية حتى أبين لك أن القاعدة هذه متواترة معلومة. يقول في مجموع الفتاوى، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، لا سيما في أقوال علماء أمة محمد التي لا يحصيها إلا رب العالمين. وفي منهاج السنة يقول النفي العام لا بد له من دليل، ولا يكفي في ذلك عدم العلم بالمفسدة، فإن عدم العلم ليس علما. يبقى خذ هذا في ذهنك، أن كل من نفى ما أثبته أنت بأدلة واضحة كل وهذا جهل، نفيك هذا إيه؟ جهل ليس علما. واضح هذا؟ زي مثلا شخص ما فبيقول لي فلان كذا، ومن سبقك بتبديع فلان أو بتخطئة فلان؟ قلت له هب أنه سبقني ابن باز. خلاص كده، ابن باز قام من قبره وقال فلان مبتدع، فلان ضال، فلان مخطئ. قلت هب أن ابن باز هو الذي قام من قبره، أو شيخ الإسلام ابن تيمية قام من قبره وقال هذا، تقبل كلامه ولا لا؟ سيقول نعم أقبل كلامه. خلاص، هو عايز يقول لك ايه؟ يعني انت مثلا يعني لابد ان ناخذ الكلام هذا من عالم كبير، يكون له ثقل في الكلام وثقل في العلم. طيب لو قام شيخ الإسلام من قبره وقال فلان المبتدع تقبل كلامه أم لا؟ الجواب نعم أقبل كلامه. إذن نأتي لدرجة أخرى، قبلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هل لمجرد أنه ابن تيمية أم للعلم الذي يحمله ابن تيمية؟ فإن قلت لمجرد ابن تيمية إذن أنت جعلت ابن تيمية مصدرا من مصادر التلقي، وهذا فيه ما فيه. وإن قلت للعلم الذي يحمله ابن تيمية إذن المرجع صحيح؟ إذن المرجع ليه؟ للدليل صح يا باشمهندس؟ إذن المرجع للعلم. لو أن شيخ الإسلام زمية ومعه ابن القيم ومعه ابن باز ومعه الفوزان ومعه الأئمة كلهم بدعوا هذا الرجل وخطأوه وقالوا كذا وكذا وكذا، تقبل ولا لا؟ نعم أقبل. هل تقبل لأنه ابن تيمية، لأنه ابن باز، لأنه الفوزان، لأنه كذا، أم للعلم الذي يحملونه؟ للعلم الذي يحملونه. إذن المرجع للعلم ليس الأشخاص. لذا لما قال تعالى قل هاتوا برهانكم ما قال قل هاتوا شيخكم، إنما قال قل هاتوا برهانكم لمن لا يحمله. قل هل عندكم من شيخ فتخرجوه لنا؟ الآية كده؟ لا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه إيه؟ فتخرجوه لنا. إذن المرجع كله إيه؟ إلى العلم. هذا لا محيد عنه أبدا. واضح؟ وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، أختصر لكم كلامه، يقول الألباني أيضا في أحكام الجنائز: عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء، ففي مثل هذا يكفي لإثبات الأدلة العامة ما دام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه. لاحظ هنا الشيخ الألباني يقول مثل هذا يكفي لإثبات الأدلة العامة، هناك أدلة قائمة وهناك رجل ينفي، طب نفيك هذا ليس علم، فلا يعارض، لا تعارض النفي الذي هو الجهل بالأدلة التي هي العلم، فماذا؟ وقال شيخ الألباني أيضا في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، قال الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به، كما قال الشافعي ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ولم يكن الإمام أحمد، لاحظ هذا الكلام، أنت إلا لو لم تخرج من حياتك العلمية إلا بهذا الكلام لكفى به، لكفى به أن تخرج بحياتك العلمية وتكون في قبرك بقلب سليم، كما قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، قال ابن القيم أي قلب خال من الشبهات وخال من الشهوات. أن تذهب إلى ربك بقلب لا حزبية فيه هذه من أفضل الأعمال. يقول ابن القيم ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف، ولا عدم علمه بالمخالف، خد بالك لأن هذا الكلام سيضرب قولهم بأن الإمام أحمد يقول إياك أن تقول كلاما ليس لك فيه إمام، لأننا سنعرف معنى ذلك، ما معنى كلمة الإمام أحمد لا تتكلم بكلام ليس لك فيه إمام؟ طب والإمام أحمد هو ابن القيم يقول لم يكن أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف، ولا عدم علمه بمن خالفه، الذي يسميه كثير من الناس إجماعا يقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسوغ تقديمه، يعني لا يجيز تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه مخالف لا يقال له إجماع، لا يعلم له مخالف لا يسمى إجماع، نص عليه أحمد الشافعي الشكاني ابن حزم له باب كامل في الإحكام في المسألة دي، لا يعلم له مخالف لا يسمى إجماع، باب كامل. قال ابن القيم ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها ما يتوهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. إذن بقى كل إنسان يقدم جهله بالمخالف على إيه؟ على النصوص. وقال ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين، كتاب إعلام الموقعين الشيخ ابن باز يقول: هو كتاب الإسلام. هو كتاب إيه؟ هو كتاب الإسلام. يقول: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيره وغضبه على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك. يعني تقول له الحديث يقول لك: لكن فلان ما قال به، فلان يقول بخلاف ذلك. الشافعي لما قال نص فقال له رجل، هذا في كتاب الأم، فقال له رجل: وتقول به؟ يعني الشافعي بيقول له قال رسول الله، فبيقول له: طب انت بتقول به؟ فقال له: أرأيتني خرجت من كنيسة؟ انت شايفني خارج من كنيسة؟ ها؟ أتراني أشد على وسطي زنارا؟ الزنار اللي هو كان لباس النصارى، لباس مميز ليهم كده، كان عمر واخد عليهم عهد انهم يلبسوا ايه؟ لباس مميز، يعني اللي يشوفوا يعرفوا ان ده نصراني او ده يهودي. بيقول له: شايفني خارج من كنيسه احدث بحديث رسول الله ولا اقول به؟ اذا رايتموني، يقول الشافعي، حدثت بحديث عن رسول الله وما اخذت به فاعلموا انني قد جننت. انا كده اتجننت خلاص، ده كده خدوني كده وادوني ايه؟ المستشفى. ليه؟ خلاص الشافعي اتجنن. ده عشان ايه؟ بيقول بحديث وما اخذ ايه؟ ولا ياخذه. يقول ابن القيم: ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم له والتلقي بالسمع والطاعه، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل، ولا قياس او يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأمثال وقال ابن القيم أيضا، وكان يرد على المقلدين وكان يسميهم بفرقة التقليد في المجلد الثاني من إعلام الموقعين، يقول: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا، أي المقلدة المتأخرين، ساروا عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا، فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة، بل يفتي ويقضي، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ. ثم قال: وبعد ذلك من قرب ثم ما يدريه، فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغ له ترك الحق ثم كيف يسوغ له، أي يجوز لنفسه أو يجوز لنفسه ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به؟ كيف يترك الحق الأدلة الموجودة إلى أمر لا علم له به؟ ثم قال: وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها، نشأت هذه إيه؟ طريقة مبتدعة. نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعوة، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع. كما تسمعون يقول لك هذا، حتى الحزبين القدامى لما وقع ما وقع، يجي حد يتكلم من الحزبين المحدثين آنذاك يقول لك: هذا خلاف ما أجمع عليه مشايخنا. واضح؟ الحزبين المحدثون إذا تكلموا في هذا، وتأتي أنت تتكلم لك: هذا خلاف ما أجمع عليه مشايخنا. والبلد الواحدة بقى فيها 30-40 إجماع، زي ما كان مجلس شورى العلماء ها اللي كان في قناة الرحمة كان إجماع برضه، كان كل ده كل واحد كل طائفة لها إجماع. ثم قال ابن القيم: ولم يزل أئمة الإسلام، شوف الكلام ده، ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، ده الإجماع الذي صح في المرتبة الثالثة. قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. وقال في كتاب اختلافه مع مالك، هذا الكتاب من ضمن كتاب الأمة، قال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات، الأولى الكتاب، السنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. لأنه سيأتي ابن حزم سيقول لك: وقد نقل الطبري عن الشافعي أكثر من 400 مسألة خالف فيها الشافعي الإجماع. بعض الناس قال لك المسألة فيها إجماع، الشافعي قال لك لا، النص اهو. كم مسألة بقى؟ 400 مسألة. طب احنا بقى لو على الكلام بتاع الحزبين المحدثين الآن والقدامى، أيها الشافعي من سبقك بهذا، لو قلنا له ده هيقول لنا: يا جهلة، ليس هناك شيء اسمه سبق بهذا، لأن النص موجود ونفيك ليس علما. مفهوم هذا الكلام؟ قال: والإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. الثالثة: أن يقول الصحابي فيما لا يعلم له مخالف من الصحابة. الرابعة: اختلاف الصحابة، إذا اختلفوا فإنما يرد إلى الأقرب إلى الدليل. والخامس: القياس. فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة. قال ابن القيم: وهذا هو الحق. تتسمع، شوف كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الحق. الشيخ الألباني رحمه الله نقل كلام ابن القيم ده في كتاب أداب الزفاف، وأثنى عليه جدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الصراط المستقيم، قال: عادت بعض البلاد وأكثرها، أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى يعارض به. يعني عمل بلد، عمل أكثر الناس، عمل أكثر العلماء، لا يصح أن يكون معارضا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ يعني لا يجوز بعمل بلد أو بلاد بخلاف أن تكون معارضة للسنة. يقول لك: أجمع أهل مصر، أهل إيه؟ أهل مصر على كذا، عمل المشايخ في مصر على كذا، والنصوص تعارض هذا الكلام. هب أنك في بلدة كلها إباضية، كلها زي عمان مثلا أغلبها إباضية، المذهب القائم هناك زي المذهب القائم عندنا، واضح؟ المذهب القائم عندنا في الأزهر الأشاعرة، المذهب القائم هناك في عمان الإباضية الخوارج، مفهوم؟ لو أنك قلت بأن القاتل لا يكفر، يقول لك ده خلاف الإجماع وخلاف عمل المشايخ وعلماء البلد. إيه والله أنا شفتهم، يعني أنا رأيتهم. لو أنك قلت بأن شارب الخمر القاتل لا يكفر، يقول لك هذا مخالف الإجماع، وأنت تخالف الإجماع بذلك، ومن شذ شذ في النار. مفهوم هذا الكلام؟ في أي بلد، لو أنك ذهبت مثلا إلى بلدة ما كمثل بعض البلاد أغلبها صوفية، لو قلت هذا الكلام مبتدع، يقول لك: من سبقك بهذا؟ طب انت هتجيب مين سبقك بهذا؟ هي البلد كلها قائمة على الصوفية، هتجيب مين يعني؟ من سبقك بهذا؟ مفهوم؟ ولو جبت واحد يقول لك يعني هو مثل فلان ومثل فلان ومثل فلان. مفهوم هذا الكلام؟ إذا كل هذا ليس إيه؟ ليس علم يا ناس، هذا الكلام ليس علم. مفهوم؟ فعمل بلد أو بلاد من المسلمين لا يكون معارضا لإيه؟ للنصوص. فكيف بعمل طوائف من الناس؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا، ابن تيمية بيتعجب يقول إذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، في عصر الإمام مالك يا جماعة، في عصر الإمام مالك. تعرف الإمام مالك ده يعني حاجة كلمته تمشي على الأمير آنذاك. الإمام مالك في عصره في زمانه لو عمل الإمام مالك وعمل علماء المدينة كلهم بعمل ما أكثر علماء الأصول جماهير وعامة الطوائف علماء الأصول لك عملهم ليس حجة، عملهم ليس إيه؟ ليس بحجة. طب لو أنك كنت في المدينة، لو أنك كنت في المدينة وكان عملهم خلاف ما أنت قائم عليه من الأدلة، يقول لك من سبقك بهذا، فيقال له لو أنت فزن في زمانهم يقال له عمل أهل المدينة ليس بحجة، عمل أهل المدينة ليس بإيه؟ ليس بحجة. فإذا كان عمل أهل المدينة في عهد مالك ليس بحجة، فكيف بعمل أهل مصر في 2014؟ يقول بل رأوا السنة حجة عليه. وابن حزم عمل بحث رائع في مسألة حجية عمل أهل المدينة، رد عليهم رد ماتع وجاب لهم أدلة ومسائل فقهية بيعمل بيها، كان بيعمل بيها أهل المدينة وأنتم أيها المالكيون خالفتموه. بيقول لهم أدي أدلة اهي وعليها عمل مالك وعليها عمل المالكية وأنتم خالفتوه. فبيبين ان هم ايه؟ مضطربون. وهو لابد من اضطراب، اذا كنت تمضي على غير قواعد لابد من اضطراب، لازم تضطرب. بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما اوتوا من العلم والايمان. ده مالك. فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات اكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله وقد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل من غير روية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين. والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم. إيه هو بقى الجواب؟ الاحتجاج مثل هذه الحجج اللي احنا بنسمعها الآن، من سبقك بهذا؟ عمل الناس على خلافه، عمل فلان وفلان وفلان على خلاف هذا، من أنت حتى تخالف فلان؟ قال ابن تيمية والاحتجاج مثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس. لكثرة الإيه؟ الجهالة، حتى من المنتسبين للعلم والدين، وقد يبدي ذوي العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية، وإن كانت شبهة وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله. ثم قال والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل، هتقول لي من سبقك من كذا النفي، فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا فدعوى هذا المجموع الفتاوى، فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة، فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، أي بهذا الإجماع لأن من سبقك بهذا به، لأن هذه حجة ظنية. ويقول ابن القيم رحمه الله هذا في إعلان الموقعين، هل تجوز الفتية لمن عنده كتب الحديث؟ قال رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف، وقد ذكرنا هذا في محاضرة اسمها الوجازة في الرد على من حصر الدعوة في الإجازة، واضح؟ وبسطت فيها أيضا أكثر وأكثر بكثير مما كنت هنا في محاضرة اسمها إهداء إلى الحزبيين قدامى ومحدثين، كلها أيضا على صحيح. قال ابن القيم: بل له أن يعمل به، أي بالنص، ويفتي به، بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا، بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحدهم منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟ لا يقول هذا الكلام. ده من؟ هذا الصحابة. هل عمل بهذا فلان وفلان؟ إنما كانوا يبادرون إلى الإيه؟ إلى العمل بالنص، ما بيقفوش بقى. إذا كان هذا الحديث عام يقول لك مش هنعمل به، مش ممكن يكون هناك مخصص. الحديث مطلق، لا مش هنعمل به، مش ممكن يكون هناك مقيد. مفهوم؟ لا، الأصل أن تعمل بما تحت يديك، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب. الخاص اللي انت بتظنه ده غيب، المقيد اللي انت بتظنه ده غيب، وما كنا للغيب حافظين، انما انا ساسال على مواقع تحت يدي. مفهوم هذا؟ يقول ابن القيم: ولا يقول احد منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ولو راوا، يعني من راوا، من يتوقف في النصوص من عمل بها فلان وفلان، ولو راوا من يقول ذلك لانكروا عليه اشد الانكار، وكذلك التابعون. شوف ابن القيم بيقول ايه، انا لما قرات الكلمه دي تعجبت. بيقول لك: وهذا معلوم بالضروره لمن له ادنى خبره بحال القوم. ده معلوم يعني شيء بديهي جدا، معلوم، هذا امر معلوم جدا، ان النص اذا وقعت عليه فانما يعمل به، ولا يطلب له عمل فلان وفلان. قال: لمن له أدنى خبرة بالقول وطول العهد بالسنة وبعد الزمان وعتقها، ولا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان، لكان قول فلان أو فلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام الله الحجة برسوله دون أحد الأمة. إذن هذا الكلام من أبطل الإيه؟ الباطل. وهذا الكلام الذي نسمعه، هذا كلام الصحابة والتابعون، كان عندهم أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني أن النص إذا وقع عليه إنما ينبع عليه. وقال ابن القيم في كتاب الروح: فصل في الفرق بين تجريد المتابعة للمعصوم عليه الصلاة والسلام وإهدار أقوال العلماء وإلغائها. ابن القيم عايز يقول لك الفرق بينهم إيه؟ لأنك إذا قلت بأن النص هذا، يقول لك أنت كده تسب العلماء، أنت تسب العلماء وتطعن في العلماء. طب ليه؟ بطعن فيهم ليه؟ قال لك: لأن أنت بذلك خالفت العلماء، إذن هذا طعن فيه وهذا سب له. مفهوم؟ قدامى ومحدثين يقولون هذا الكلام. انت عارف واحد بقول له بالله عليك، يعني اقسمت عليك بالله، ما المخالفه التي وقع فيها فلان عني؟ قلت له: ما المخالفه التي وقعت فيها من كتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف قال لي انت خالفت فهم المشايخ دي. قلت: بس هذا يكفي. مفهوم؟ هذا ايه؟ هذا يكفي، لان ما دام معك الكتاب والسنه والذي كان عليه الصحابه لا يضرك ان يخالفك فلان وفلان وفلان. مفهوم؟ ابن القيم يريد ان يفرق بين هذا تجريد المتابعه وبين اهدار كلام اهل العلم. مفهوم؟ يقول: فرق بين تجريد المتابعه للمعصوم واهدار اقوال العلماء. قال: إن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به، أي الرسول عليه السلام، قول أحد، ده تجريد المتابعة، ولا رقيب كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه، ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيه، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به. ولو لم تعلم فلا تجعل جهلك بالقائل به حج على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا، ولكن لم يصل إليك هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنا أعلم بها منك، أو أنه أعلم بها منك، فلان أعلم منك بهذا. ففلان الذي أعلم منك لو كان هذا الحديث يصح العمل به، ففلان هذا الذي أعلم منك لكان يعمل به. ابن القيم يقول إيه؟ وتقديم قول واحد منهم بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك لو سلمت لك أنه أعلم، فلان أعلم منك، واضح؟ قال ابن القيم فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك. صحيح، سلمنا أنه بين ابن تيمية، واضح الكلام، وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والحجة والدليل كانت مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مفهوم هذا الكلام؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية إنما قال قياسا، يعني مثلا ابن تيمية بيقول أن المرأة التي طلقت ثلاثا، طلقها مرة ورجعها، طلقها مرة ثم رجعها ثم طلقها الثالثة، فماذا؟ فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير. ابن تيمية بيقول بأن المطلقة طلاق ثلاثا إذا أرادت أن تتزوج عدتها حيض واحد، عدتها إيه؟ حيض واحد، خلاص كده؟ طيب الكلام ده الشيخ ابن عثيمين لا رفض. ليه؟ قال لأن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى. المطلقات طلقة رجعية أم طلقة بائنة؟ أحسنت، كلام عام. إذن الحج مع مين؟ مع الشيخ ابن عثيمين. لا يقال لابن عثيمين ابن تيمية أعلم منك فيقول لك ابن عثيمين ولو سلمت لك وهو حقا أنه أعلم مني ولكني أعلم منه بهذه المسألة لأن الدليل معه، واضح؟ والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. التفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد. ليس معنى أنه عالم جهبز كبير أنه عالم بكل مسألة، لا يستلزم التفضيل المطلق التفضيل المقيد بكل مسألة، لا، بل قد يكون هناك طالب علم صغير يقع على دليل في مسألة مقيدة فهو أعلم بها من هذا العالم في هذه المسألة، فلو سلمت لك أنه أعلم منه فيقال نعم لو سلمت هذا إذن هو أعلم منه بهذه المسألة. والتفضيل المطلق لا يستلزم التفضيل المقيد، والتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. مش معنى أنه عالم هذه المسألة أنه أعلم منه على الإطلاق، والثاني ليس معنى أنه أعلم بالإطلاق أنه عالم بكل مسألة، لا. وضحت المسألة ولا لا؟ فهم؟ فابن القيم يقول إيه؟ وإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهل وافقته؟ إن كنت صادقا فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف في النص لم يهدر أقوالهم ولم يهدم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا الذي يتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقواله. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. شوف الفرق ايه؟ فرق بين التقليد، تقليد العالم ككل ما قال، وفرق بين الاستضاءة بفهمه. ما الفرق؟ قال: فالأول الذي هو تقليد العالم، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا. يقول له يجوز سمعا وطاعة، حرام سمعا وطاعة، لا تفعل سمعا وطاعة، لا يجوز المظاهرات سمعا وطاعة، انزل المظاهرات سمعا وطاعة، لا يجوز الاعتصامات سمعا وطاعة، انزل الاعتصامات هنا جائزة سمعا وطاعة. كل شيء لا يتكلم في المسألة لا يجوز أن يناقش. مفهوم هذا الكلام؟ هذا تقليد وهو حرام، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف ما استعان بفهمه، بخلاف من استعان إيه؟ بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم أي العلماء بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستغلال بغيره. يعني العالم إنما دليل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، دي شغلة الشيخ كلها، كل شغلته هذا أن يأخذ بيديك إلى النص، هذا هو نص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قوله في هذه المسألة، ده شغلتك، ده عملك، إذا وقفت على منبر، إذا وقفت في المحاضرة، ده شغلك كله، أن تأخذ بيد الناس إلى النصوص، إلى مصادر التلقي. إذن هنا فرق بين التقليد وفرق بين الاستضاءة بفهمه. واضح الكلام؟ فرق بين هذا وبين إيه؟ وبين ذاك. أما الأول فكان تقليدا، أما الثاني فإنه أخذ بيديك إلى الدليل. الأول سمي مقلدا لأنه أخذ الكلام بغير دليل، الثاني سمي متبعا، يسمى بمتبع لأنه اتبع الدليل، لا يسمى مقلدا. الأول سمي مقلدا، وقال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ثم هذا يقول ابن القيم كلام يعني أغلى من الذهب، يقول: بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنوره، بنور علمه في الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يجعله بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معه. قال الشافعي: أجمع الناس، خذ بالك الإجماع، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا إجماع، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن يدعها إيه؟ لقول أحد. ابن حزم في كتاب الإحكام وضع فصلا في مسألة الشذوذ، قال رحمه الله: الشذوذ في اللغة التي خطبنا بها هو الخروج عن الجملة، وهذه اللفظة في الشريعة موضوعة باتفاق على معنى ما، واختلف الناس في ذلك المعنى. فقالت طائفة: الشذوذ، ما هو الشذوذ؟ باب وضع ابن حزم في كتاب الإحكام، ما هو الشذوذ؟ قال: الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم، وهذا قول قد بينا بطلانه. يعني تعريف للشذوذ ما هو؟ أن يخالف الواحد علماء، وهذا قول قد بينا بطلانه في باب الكلام في الإجماع من كتابنا هذا، والحمد لله رب العالمين. وذلك أن الواحد إذا خالف الجمهور إلى حق فهو محمود ممدوح، والشذوذ مذموم بإجماع، فمحال أن يكون المرء محمودا مذموما في نفس الوقت. فهم هذا؟ إن كان الكلام ممكن يعني تصبر، العلم يحتاج إلى صبر، يعني صبر نفسك على أمر العلم، وهذا هذه المسألة في غاية الأهمية، فصبر نفسك عليه. قال ابن حزم: والشذوذ مذموم بإجماع، فمحال أن يكون المرء محمودا مذموما من وجه واحد في وقت واحد، وممتنع أن يوجب شيء واحد الحمد والذم معا في وقت واحد من وجه واحد، هذا برهان ضروري. وقد خالف جميع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر في حرب أهل الردة، فكانوا في حين خلافهم مخطئين كلهم، فكان هو وحده المصيب. مفهوم هذا؟ ابن حجر قال بأن أبو بكر رضي الله عنه إنما احتج بالقياس على أن من ترك الصلاة يقاتل، كذلك من ترك الزكاة يقاتل، لكن الكلام ده غير صحيح. قول ابن حجر بأن يحتج بالقياس هذا غير صحيح. ليه؟ لأن في حديث، في نص المسألة عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال أنس: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر أتقاتل العرب؟ فقال: إنما قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذن ده قياس ولا نص؟ ده نص. فقال ابن حزم: فكانوا في حين خلافهم مخطئين كلهم، فكان هو وحده المصيب، فبطل القول المذكور. القول المذكور اللي هو أن تعريف الشذوذ أن يخالف الواحد الجمع. فابن حزم بيقول لهم إيه؟ أبو بكر وحده خالف جمهور الصحابة، واضح الكلام؟ وافقوه، وكان النص ايه؟ وكان الدليل معه. اذا تعريف الشذوذ بهذا التعريف هذا غير صحيح. مفهوم هذا؟ قال: فكان هو وحده المصيب رضي الله عنه، فبطل القول المذكور. وقال الطائفة، ده التعريف الثاني، وقال الطائفة: الشذوذ هو ان يجمع العلماء على امر ما ثم يخرج رجل منه عن ذلك القول الذي جامعهم عليه، وهذا قول أبي سليمان وجمهور أصحابنا. وهذا المعنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ وليس حدا للشذوذ، ده ليس حد، ليس هو تعريف كل الشذوذ ولا رسما له، وهذا الذي ذكروا لو وجد شذوذ وكفر معا لما قد بينا في باب الكلام في الإجماع، أن من فارق الإجماع وهو يوقن أنه إجماع فقد كفر مع دخول ما ذكر في الامتناع والمحال. ثم قال: إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو شاذ. واضح؟ كل من خالف الحق في مسألة ما فهو الشاذ، وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم، والجماع والجملة هم أهل الحق ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد، فهو الجماعة وهو الجملة. وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما فقط، فكان هم الجماعة، وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشذوذ وفرقة، وهذا الذي قلنا لا خلاف فيه بين العلماء، وكل من خالف فهو راجع إليه ومقربه شاء أو أبى، والحق هو الأصل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فإذا كان الحق هو الأصل فالباطل خروج عنه وشذوذ منه، فلما لم يجز أن يكون الحق شذوذا وليس إلا حق أو باطل، صح أن الشذوذ هو الباطل، وهذا تقسيم ضروري. إذن تعريف ابن حزم يعرف، وهذا أيضا تعريف ابن القيم كما سيأتي في كتاب الفروسية ابن القيم. إذا تعريف الشذوذ لابن حزم هو أن يخالف الحق، فكل من خالف الحق يسمى يسمى شاذا. هذا تعريف في المنهج مش تعريف في علم المصطلح الحديث، مفهوم؟ كل من خالف الحق يسمى ايه؟ شاذا، ولو كانوا هم من هم بأقطارها. واضح الكلام؟ قال: ويسأل من قال إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة، ما تقول في خلاف الاثنين؟ ابن حزم بعد ما بين الحكم بيقول: يسأل من قال بأن الشذوذ أن يخالف الواحد الجماعة. هنسأله ابن حزم بيقول: إحنا هنسألك سؤال، ما تقول في خلاف الاثنين للجماعة؟ خلاص واحد يخالف الجماعة شاذ، طب الاثنين؟ قال ابن حزم: فإن قال هو شذوذ سئل عن خلاف الثلاثة، طب ثلاثة؟ عن خلاف الثلاثة للجماعة. ثم يزداد ونزيد عليه واحدا فواحدا هكذا أبدا، فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يحد عددا ما بأنه شذوذ، وإنما زاد عليه ليس شذوذ فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه فيصير هو الشاذ على الحقيقة، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا، ولا بد له من ذلك وبالله التوفيق. بيقول له إيه؟ إحنا نسألك سؤال واحد، أنت بتقول مخالفة الواحد للجماعة شذوذ، طب اثنين؟ شذوذ. طب ثلاثة؟ شذوذ. طب أربعة؟ شذوذ. طب خمسة؟ شذوذ. طب هنوصل معاك كده لغاية ما إيه؟ لازم يوصل العدد. طب مية؟ ميتين؟ لو جه عند عدد وقال لا هنا مش شذوذ، ابن حزم يقول له ده كلام فاسد، ايه دليلك بقى على العدد ده؟ فهمت المسألة؟ بيقول له ايه دليلك؟ واضح؟ قال ابن حزم: فيصير شاذا في الحقيقة أيضا ولا بد له من ذلك وبالله التوفيق، فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان. ده نفس كلام القيم، كلام ثمين، ففرض عليه بما أدى إليه البرهان، ومن خالفه فقد خالف الحق، ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى، وقال تعالى: وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا إلى آخره. ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به، بل أنكر تعالى ذلك على من قال، إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا. الكفار قالوا للأنبياء: من اللي سبقكم بهذا؟ من سبقك بهذا أيها النبي؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. اختلاق تجيب كلام جديد، ما سمعنا، هي نفس القاعدة، من سبقك بهذا؟ إن هذا إلا اختلاق. واضح؟ وكذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أول واحد بتقول هذا الكلام. يقول: ولم يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل. ثم قال: وأنكر تعالى عليهم، قال: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. استدلال نفيس من هذا. قال ابن محمد: ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعده، لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد أو الفتية فكلها محصورة مضبوط معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم، فكل مسألة لم يروى فيها قول عن صاحب، يعني الصحابة كتبهم موجودة بالإسناد الصحيح إليه، عندك مصنف ابن شيبة، عندك مصنف عبد الرزاق، فحينما تقول هذا الكلام قائم على الكتاب والسنة وهذا فعل الصحابة وهذا ما كان عليه الصحابة، ما تجيش تقول لي من سبقك بهذا. لو سلمت لك من سبقك بهذا فقد سبقني من؟ فعل الصحابة لهذا. لا يشترط من سبقني هذا من أهل إيه؟ من أهل بلدتي، فهم الصحابة لهذا. لا يشترط من سبقني هذا فهمك. إذن يقال لك أنت من سبقك بهذا في قولتك من سبقك بهذا، كلمة من سبقك بهذا الثاني من أصله. إذن الأصل أن يقام إيه؟ سترجع كله إلى الدليل. يقول ابن حزم: وكفى بهذا وحشة والحمد لله رب العالمين. ثم قال ابن حزم بعد أن انفرد بمسألة في المحل: فإن قيل إن هذا قول لا يحفظ عن أحد ممن سلف، بعد ما بين المسألة واضح؟ وبين الأدلة عليها فبيعترض بقى بيقول فإن قيل إن هذا قول لا يحفظ عن أحد ممن سلف. قلنا نحن لا ندعي الإحاطة بأقوال الصحابة جميعهم والتابعين كلهم فمن بعدهم من العلماء، بل نقول ونقطع أن من ادعى الإحاطة بأقوالهم فقد كذب، فقد كذب كذبا كذبا متيقنا لا خفاء به، ولا ننكر القول بما أوجبه القرآن أو السنة. وإن لم تعرف رواية عن إنسان بعينه بمثل ذلك، لأن الله تعالى لم يقل لنا قط ولا رسوله ولا تقول بما في القرآن والسنة حتى تعلموا أن إنسان قال بما فيه، بل هذا القول عندنا ضلالة وبدعة وكبيرة من أكبر الكبائر. وإنما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل إلينا الكتاب والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ثم قال كلام جميل جدا، هذا في باب آخر، قال وعن عبد الله بن مسعود وساق بسنده إلى ابن مسعود قال قال رجل لابن مسعود أوصني بكلمات جوامع، فقال له ابن مسعود عبد الله بن مسعود لا تشرك بالله شيئا وزل مع القرآن، يعني لا تزال تكون مع القرآن حيث زال، ومن أتاك بحق فاقبل منه. ده كلام مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن أم عبد، قال فاقبل الحق منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان قريبا حبيبا. قال أبو محمد لأنني حينما أقبل الحق من رجل أنا أبغضه، واضح، إنما أقبل الحق لأنه قائم عليه الكتاب والسنة، لأنك حينما لا تقبل هذا الكبر. قال أبو محمد بعد أن ذكر كلام مسعود هذا قال اللهم إني أقول، ثم قال نعم، قال أبو محمد هذه جوامع الحق: اتباع القرآن، اتباع بيان الرسول، وأخذ الحق ممن أتى به ولئن كان لا خير فيه، وممن يجب بغضه وإبعاده، وألا يقلد خطأ فاضل أخطأ فيه وإن كان محبوبا واجبا تعظيم. وعن سفيان الثوري عن ابن عامر ابن مطر قال قال لي حذيفة، حذيفة رضي الله عنه أنا أحبه جدا، يعني طبعا أحب جميع الصحابة، حبهم دين وإيمان، حذيفة أحبه جدا. ليه؟ كلامه جميل جدا، والنبي عليه الصلاة خصه بإيه؟ بالسر، يعني أسماء منافقين، بعض الفتن، بعض الأمور خصه بها عليه الصلاة والسلام، فله فضيلة. قال حذيفة، قال لي حذيفة، يعني ابن عامر بيقول، ابن عامر بن مطر يقول قال لي حذيفة في كلام أمسك بما أنت عليه، استمسك بما أنت عليه اليوم. حذيفة بيقول له ابن عامر استمسك بما أنت عليه اليوم فإنه الطريق الواضح. كيف أنت يا عامر إذا أخذ الناس طريقا مع أيهما تكون والقرآن والسنة في طريق؟ كيف أنت؟ فقال عامر قلت له مع القرآن أحيا مع القرآن أموت. قال له حذيفة فأنت إذن أنت. قال أبو محمد بن حزم معلقا على هذا اللهم إني أقول كما قال عامر أكون والله مع القرآن أحيا متمسكا به، وأموت إن شاء الله متمسكا به، ولا أبالي بمن سلك غير طريق القرآن، ولو أنهم جميع أهل الأرض غيري. قال محمد وهذا حذيفة يأمر بترك طريق الناس واتباع طريق القرآن إذا خالفه الناس. وعن عبيد السلماني أن عمر بن الخطاب وعلي اعتقى أمهات الأولاد، قال عبيدة قال علي، فقضى بذلك عمر حتى أصيب، ثم ولي عثمان فقضى بذلك حتى أصيب، فلما وليت رأيت أن أرقهن، يعني أمهات الأولاد. قال أبو محمد هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يرى حكم عمر ثم حكم عثمان المشتهر المنتشر الفاشي والذي وافقهما عليه إجماعا، بل سارع إلى خلافه إذ أراه اجتهاده الصواب في خلافه لعمر. ولعمر الله إن أقل من هذا بدرجات ليقطع هؤلاء المجرمون، يرد على المقلدين، ليقطع هؤلاء المجرمون بأنه إجماع عن الشعبي. قال وثم سقى عن الشعبي، قال أحرم عقيل ابن أبي طالب علي بن أبي طالب في موردتين، فقال له عمر خالفت الناس، فقال له علي دعنا فإنه ليس لأحد أن يعلمنا السنة، يعني أنا عندي دليل فيها. ثم ساق أبو محمد بعض الأثار عن الصحابة في هذا الباب. وساق أيضا أثار عن ابن عمر لمخالفته أبيه عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في الفروسية: القول الشاذ هو، احنا ذكرنا القول الشاذ هو ايه؟ مخالفة الحق، مخالفة الباطل لايه؟ للحق. كل من خالف الحق يكون شاذا. يقول ابن القيم: القول الشاذ هو الذي ليس مع قائله دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القول الشاذ ولو كان عليه جمهور أهل الأرض. وأما قول من دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بشاذ ولو ذهب إليه الواحد من الأمة، فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار وميزان، وليس ميزان الحق يعير به. واضح الكلام؟ وهذه غير طريقة الراسخين في العلم، وإنما هي طريقة عامية تليق بمن بضاعتهم من كتاب الله والسنة مزجاة، أي بضاعتهم ضعيفة جهلة يعني. وأما أهل العلم الذين هم أهل، فالشذوذ عندهم والمخالفة القبيحة هي الشذوذ عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومخالفتها، ولا اعتبار عندهم بغير ذلك ما لم يجمع المسلمون على قول واحد ويعلم إجماعهم يقينا، فهذا الذي لا تحل إيه؟ مخالفته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحاب، فلو أن جميع أهل الأرض في زمانك مخالفون وأنت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فجميع أهل الأرض هم الذين شذوا. واضح هذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله عليه في كتاب الرد على التعقيد الحسيس كان بيرد على الحبشي، على الحبشي بيقول للشيخ الألباني: من سبقك في القول ببدعية السبحة؟ بتقول السبحة بدعة، من الذي سبقك بهذا؟ صحيح، مفهوم هذا؟ لكن شوف الشيخ الألباني بيقول له ايه، بيقول له في صفحة 54: وهل يشترط عند أهل العلم والعقل، هل يشترط عند أهل العلم والعقل في إنكار مفردات البدع أن يكون عندنا نقل صحيح عن أحد من السلف بإنكارها بدعة بدعة؟ الشيخ الألباني بيقول له هل يشترط عند أهل العلم والعقل أن يكون عندنا طريق إلى السلف في إنكار بدعة بدعة بدعة؟ لأن الناس يحدثون بدع، فإنت عندك أصل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الشيء، هذا الفعل الذي فعلته، هذا الأمر الذي فعلته ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، يكفي في هذا. ده تعريف البدع عند الشافعي، يكفي في هذا أنها بدع. يجي مثلا واحد في أيام الحج بيقرأ الآيات اللي في سورة الحج، ده لازم يجي عند الحج، لازم يقرأ آيات سورة الحج عشان يذكر الناس بالحج. يجي يوم الجمعة لازم يقرأ آيات من سورة الجمعة يوم الخميس بالليل. طب ليه يعمل الحج؟ يقول لك عشان بس أذكر الناس بإيه؟ بفريضة الحج، عشان أذكر الناس بيوم الجمعة. طيب أنا اشترط إن أنا أشوف واحد أبحث في الكتب بقى مين قال بأن هذه بدعة، من سبقني فيها، هذه بدعة قبيحة جديدة، هذه جديدة أحدثها الناس، إذن أقول بأنها إيه؟ بدع. يكفيني فيها الترك، أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ولم يفعل مع قيام المقتضي. لذلك أنت عندك أصول، كل من أحدث تقول هذه بدعة وهذه بدعة وهذه بدعة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على عهدي وكان السبب موجود ولم يفعل، بس يكفيك هذا، ولا يشترط أن يسبقني أحد بهذا. مفهوم هذا؟ فأنت اسأل أي واحد اللي بيقول لك من سبقك بهذا، من سبقك، اسأله عن تحديد 11 ركعة في رمضان، ومن زاد عن 11 ركعة فهو مبتدع ضل مضل زي ما بيقول زهران وبيقول رسلان. بنسأل من سبقكم بهذا؟ هيقول الألباني. طب من سبق الألباني؟ يقول لي الشوكاني. ومن سبق الشوكاني؟ ما فيش. يبقى أنا هسأل الشوكاني من الشوكاني من سبقك بهذا؟ يبقى على القاعدة بتعبكم. مضطربون زي ما قلت لك، كل من يمضي على غير قواعد هتلاقيه مضطرب، مع ان الاجماع والنصوص على خلاف ذلك. شوف ابن عبد البر في التمهيد قبل الشوكاني بمئات السنين. ابن عبد البر كان صاحب ابن حزم، صديقه ابن حزم، ميت بقاله 1000 سنة وكسور كده. يقول لك واجمع المسلمون، اجمع المسلمين المسلمون على انه ليس، لا يشترط فيها في الامر زياده او نقصان، لا يشترط فيها، ممكن تزيد ممكن تنقص، هذا شيء من ذلك. ابن تيميه تكلم وتكلم في هذا في الخطا اللي قاله طلعة الزهر. يعني شوف ممكن نقول بقى هذا خلاف اصلا للنصوص والاجماع، من سبقكم بهذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ لو تكلمنا في هذه المساله مثلا، من سبق الشيخ، هنقول لهم من سبق الشيخ ربيع في تبديع سيد قطب، ها من سبقه في هذا؟ جوابكم هو جوابنا. هتقولوا ايه؟ دي الادله. اه يبقى المساله ايه؟ ادله. ممكن يقول لي اصل ده عالم الشيخ ربيع، هنرجع لما ذكرنا، هل الشيخ ربيع بتقبله كلامه لانه مجرد الشيخ ربيع، ولا للعلم الذي بينه على ضلال سيد قطب؟ للعلم الذي بينه على ضلال سيد قطب، اذا المرجع الى العلم. فهمت المساله؟ يبقى كل من يتكلم هم سيضطربون في ايه؟ في هذه المقالات هم سيضطربون فيها. واضح؟ فالالباني بيقول له ايه؟ وهل يشترط عند اهل العلم والعقل في إنكار مفردات البدع أن يكون عندنا نقل صحيح عن أحد من السلف بإنكارها بدعة البدعة؟ شوف بقى ابحث بقى في كتب البدعة دي، ما كانتش موجودة، لا يعرفها السلف. كل يوم الناس ما شاء الله وقفوا عقلهم في إنتاج الدنيا ومشغلين عقلهم في الدين، لسه زي ما قلت لك في الخطبة، عم لسه من 4 سنين بيكتشفوا الأستيكة في مصر، بيصنعوا أستيكة في مصر، وقفوا العقل في امور الدنيا، لا بينتجوا ولا بيعملوا حاجه، قاعدين شغالين اكلين نايمين شاربين، ما بيعملوش حاجه خالص. اما في امور الديانه الكل بيشغل دماغه، فبيحدثوا كل يوم محدثات. اذا انا علي، ليس علي ان اكون من سبقني بهذا، لا، انما اقول هذه تركها عليه الصلاه والسلام مع قيام المقتضي بدعه مره واحده. واضح؟ فالشيخ الباني بيقول له ايه؟ هذا مما لا يقوله من شم رائحة العلم. الكلام ده ما يقولوش واحد ها شم عنده شم رائحة العلم، الكلام ده ما حدش يقوله أبدا. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أيضا هذا، وذكر أثر نعيم بن حماد، قال نعيم كلام جميل جدا، قال نعيم ابن حماد إذا شيخ البخاري، إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. يا سلام. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. شوف الكلام الجميل، إذا فسدت الجماعة فعليك بما إيه؟ كانت عليه قبل أن تفسد. كنت تقول حقا وكنا على حق ونمضي على الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تريد أن تشر يسارا، لا، إذن أنت فسدت. وأنا على الجماعة قبل أن تفسد، لأنها قبل الفساد كانت على الكتاب والسنة وما عليه صحيح. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال ابن القيم: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا. طب سؤال بقى، لو سألنا، لو مثلا ابن أبي دؤاد قال للإمام أحمد: من سبقك بهذا؟ الحاكم بيقول بيها القرآن مخلوق، المفتي مفتي الديار بيقول بيها، علماء الديار بيقول بيها، واضح، جميع الديار اللي بيجوارهم بيقولوا بها، وكل من كان تحت المعتصم يقولوا بها، من سبقك بهذا يا أحمد؟ فقال ابن القيم: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا، فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق زي ما يقال؟ فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهي على أهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم مضى عليها سلفهم، وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وبدلوا تبديلا مفعول مطلق، لأنهم ماضون على ما كان عليه الصحابة لا يبدلون أبدا، فمنهم من قضى نحبه مات على ما كان عليه الصحابة وثبتوا عليه حتى قضوا نحبه، ومنهم من ينتظر يعني ثابت على ما كانوا عليه في الجيل الأول وما بدلوا تبديلا. قال ابن القيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ابن التيمية: وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حج لازم ولا إجماع باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم، وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة. الشاهد هنا عندي إن لو اتفق بعض الناس، كان جالي بكتاب من هنا كاتب كتاب وجب اتباع مذهب من المذاهب، وجب ابن القيم ده ابن تيمية بيقول ايه؟ وجب على هذا الرجل ان يتوب والا يعرض على السيف. شوف ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول لك ده اتفاق الفقهاء الاربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا اجماع باتفاق المسلمين. يعني الاجماع على ان اتفاق الاربعة ليس اجماع، مفهوم هذا؟ فإن قيل: ما مراد الإمام أحمد من قوله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ ابن القيم في إعلام الموقعين قال: فتوى المفتي عما لم يقع. هل يجيب المفتي عما لم يقع؟ قال: الفائدة 38: إذا سئل المفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيها ثلاثة أقوال، وقد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع، هذا ثابت عن ابن عباس وعن أبي الدرداء، فيما لم يقع. وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟ يعني هل وقع حتى تسأل؟ فإن قال نعم تكلف له الجواب، وإلا قال: دعنا في عافية، يعني دعنا حتى تقع. وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن ابن القيم بيقول بأن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إذن المسائل التي لم تقع يعني هل وقعت؟ لا، لم تقع، إذن لا نتكلم فيها. إذن ابن القيم يقول هذا معناه. قال: والحق التفصيل. إذن ثلاث أقوال: الحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها. شوف ذكر المصادر الإيه؟ الثلاثة. وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لم تقع لم يستحب له الكلام فيها، إن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد. واضح. وعرض السائل الإحاطة بعلمها وليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم. يعني ممكن المفتي يسأل في مسألة يقول وقعت، يقول لا لم تقع، لكن المفتي يعلم ويغلب على ظنه الراجح أنها في هذه الأيام قد تقع فيحذر منها ويبينها. مفهوم هذا؟ ثم قال ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها. ثم قال ابن القيم رحمه الله، معذرة، ابن تيمية رحمه الله عليه. وقبل ابن تيمية نذكر كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران. يقول: وكان رضي الله عنه يتوقف أحيانا، رضي الله عنه إنما يعني أسأل الله أن يرضى عنه، وكان رضي الله عنه يتوقف أحيانا في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أي الإمام أحمد، لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن معنى كلمة الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام يعني قائمة على الكتاب والسنة. راجع الكلام، يقول: وكان يتوقف أحيانا في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. إذن لو قلت أنا مثلا كلاما قائما عن الكتاب والسنة وكان عليه الجيل الأول وكان مخالفا لمن هم بأقطرها في هذا الزمان، لا يقال من سبقك بهذا، بل أنت من الذي سبقك بهذا، لأن القول قائم على الكتاب والسنة. فقال: وكان يقول لصاحبه الميموني: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أي ليس لك فيها سلف. والسلف كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها الصحابة رضي الله عنه. وقال ابن تيمية: وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ طيب، كان في المحنة يقول إيه؟ حينما يقول له: يا أحمد، كل القرآن مخلوق، فيقول: كيف أقول ما لم يقال؟ يعني هذا الكلام ما قاله أحد من الصحابة، مع أن كل الجيل الموجود من الحاكم والخليفة والمفتي والقضاء والمفتين يقولون بأنه مخلوق، فبيقول: كيف أقول ما لم يقل؟ وحينما قال له: كل القرآن مخلوق، قال: ائتوني بآية أو بحديث أقول به. إذن ابن تيمية رحمه الله فسر معنى مسألة لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يقول: وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ يعني كلام ليس عليه أدلة من كتاب أو سنة. واضح هذا؟ إذن نختم بهذا، أن هذه الكلمة وهذه القاعدة الباطلة دليل عجز لا دليل برهان. واضح هذا الكلام؟ دليل عجز لا دليل برهان. وجزاكم الله خيرا. وغدا إن شاء الله عز وجل سأتكلم في محاضرة اسمها: ماذا تنقمون على الشيء